بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول نبيذ الزبيب، أسير الزبيب، ماء الزبيب، نبيذ الزبيب. هذا فرق، لا فرق. هل نبيذ الزبيب حرام كعصير العنب أم لا؟ هناك بعض مشهور، المشهور أفتى وحكموا بطهارة النبيذ، عصير ماء النبيذ طاهر، وإن غلا في هذا الماء النبيذ غلي بعد الغليان محكوم بالطهارة، سواء ذهب منه السلطان أو لم يذهب منه السلطان. بمحض غليان الزبيب في ماء اللحم مثلا، هناك ماء اللحم ألقي فيه مقدار من الزبيب، بعد الغليان يصير مسعوما بطعم الزبيب، هل هذا الماء حرام قبل ذهاب الشهى سلسين؟ مثل العنب، العنب إذا غلي يحرم ماء العنب ولا يحل إلا بذهاب السلسين. الزبيب هكذا؟ نعم. قيل المتأخر، المتأخر المشهور قال لا، هناك بعض الفقهاء يقول نعم، الزبيب بمحض الغليان يصير ماء الزبيب حراما، لا يتهر، لا يحكم، ليس كلامنا في النجاسة، كلامنا في الحلية، يحرم ولا يحل إلا بذهاب السلسين. وتمسك قلت في هذا الأمس بالروايات، قطع نظر عن استصحاب التعليقي بالروايات، كلامنا الآن دليل ثاني، دليل الأول لم يكن تاما هو استصحاب التعليقي، الدليل الثاني هو الروايات والأحاديث. الرواية إذا كان من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالات إذا كان ظاهرا، نحن لا نحتاج إلى النحو، إذا كان ظاهرا في الدلالة على المعنى الظواهر هذا ظاهر وكل ظاهر حجة، فيثبت حرمة النبي ماء الزبيب. والدليل الأول كل عصير إذا غلي بالنار، رواية الله، كل عصير، رواية صحيحة أبي سنان، كل عصير إذا غلي بالنار ولم يذهب سلساه فهو حرام. هذا هو الدليل، قلت هذا الدليل أولا، بل لا إشكال في السند من حيث الدلالة، العصير حقيقة إذا كان اللفظ العصير مطلقا، عصير لا يطلق على الماء الزبيب. لماذا؟ لأن العصير يخرج من أشياء كثيرة، في هذه الأشياء رطوبة، مثلا تفاح وهكذا، بل برتقال، بل هذه الأشياء، عناب، ليس في هذه الأشياء رطوبة. إذا أخرجت رطوبة هذه الأشياء، رطوبة من هذه الأشياء بواسطة آلات أو بواسطة الزهر يسمى عسيرا. العسير يعني يعسر هذه الأشياء بعد العسر، بعد الزهر يخرج الرطوبة من هذه الأشياء، بعد خروج هذه الرطوبة يسمى عسيرا. هل الجذب الزبيب فيه رطوبة حتى يخرج هذه الرطوبة من الزبيب؟ لا، ليس فيه رطوبة، زبيب هو يابس. هل في شيء زبيب؟ خذ من إيرانين، هو الزبيب هو ليس فيه رطوبة، يابس محض، فليس له ماء كي يخرج هذا الماء من زبيب حتى يستعمل اسم العصير. عصير لا يطلق على الزبيب لأن ليس فيه ماء كي يخرج هذا الماء من الزبيب لأنه يابس. نعم، الزبيب إذا ألقي في الماء، في ماء القدر، في ماء الرحم، أو في ماء الكور، أو في ماء كل الماء، في ماء أخذ من الفراغ ألقي في هذا الماء بعد المدة، بل يصير مطعوما بتعمل الزبيب، يسمى ماء عسير، يسمى بل نبيذ. هذا بس لا يستخدم أولا. وثانيا إذا تمسكنا بهذا برواية عبد الله ابن سنان بحرمة نبيذ الزبيب، إذا كان الدليل هذا الرواية يلزم تخصيص الأكثر، يلزم التخصيص. ثبت في علم الأصول في الكفاية قرأتنا الحمد لله، إنسان إذا لم يفرغ من الكفاية ولم يفرغ من الرسائل وكذا من السطوح العالية لا تصل بحث إلى بحث الخارج. قرأت في كل هذه الكتب العلمية تخصيص الأكثر لا يجوز. إذا كان هناك عام وخرج من تحت هذا العام وكان تحت هذا العام ألف من الأفراد وخرج من تحت هذا العام جميع الأفراد بقى تحته ثلاثة أو اثنان ليس قريحا. تخصيص العام إذا كان المخصص أكثر من أفراد الذي بقي تحت الأفراد الذي بقي تحت العام لازم. مثلا أكرم العلماء، هناك في السيدة زينب الحمد لله ألف من العالم، أكرم العلماء ألف من العالم، لكن خرج بالي أكرم عالم العادل ألف علماء مثلا زيد خرج من تحته بالي هذا خرج لم يبقى تحت هذا أكرم العلماء إلا رؤساء المكاتب بس هو من العدلاء، باقي أو بعد الإمام الشورى جماعة إمام الجماعة بقي تحت أكرم العلماء العدول، ورؤساء المكاتب بقي تحت أكرم العلماء العظيم. أما أنا وأنت كلنا خرج من تحته، بس من ألف عالم في السيدة زينب خرج من تحته ليس بالعادل إلا ثلاثة أو اثنين أو أربعة. هذا يلزم تخصيص أكثر. بعد إذا بقي تحت العام وخرج منه أفراد كثيرة بقي تحت العام صلاة هذا قبيح. فهنا أيضا بقول كل عسير بل إذا غلي بالماء قبل ذهاب السلسين يحرم، مع بقاء السلسين يحرم إلا بل بعد ما خرج بل إلا ذهاب السلسين يحل بعد ذهاب السلسين قبل ذلك كل حرام. إذا تمسكنا بهذا هذا يلزم من تحت هذا العام، هذا عام كل عسير لا يشمل عسير مثلا تفاح، عسير التفاح يخرج من تحته، كل عسير إذا غلي يحرم إلا عسير التفاح. تفاح بعد الغليان يصير حرام؟ تفاح لا يصير حرام سواء ذهب السلسان أو لم يذهب السلسان. وعسير البرتقال، البرتقال إذا غلي بالماء يحرم ما؟ عسير البرتقال لا يحرم الماء. بس برتقال خرج، تفاح خرج، وخيار إذا كان له عسير ليس للخيار عسير خرج، بل تماطة عسير شغا عسير التماطة بل هذا يخرج. كل هذه الأشياء تخرج لأنها تماطة إذا ماء يغلى لا يكون حراما. لم يبقى تحت كل عسير إلا عسير العنب وعسير الشغا زبيب، هذا يلزم تخصيصا أكثر. إذا كان عام وخرجت من تحته أفراد كثيرة يلزم خروج الكثير من توابك تحته، لم يبقى تحت هذا العام إلا عسير العنب وعسير الزبيب، هذا يلزم تخصيص هو تخصيص العام. إذا كان مخصص أكثر من أفراد البقية تحت العام هذا يصير قبيحا. لم تخصيص القبحية. فبناء على هذا لا يمكن تمسك بهذه الرواية. أولا عسير لا يشمل الزبيب، وثانيا لا يلزم تخصيص الصغر تخصيص الأكثر. أكثر الأشياء بس عسير يخرج لم يبقى إلا واحدة أو اثنين، هذا ثانيا. فلا يلزم تمسك بهذه الرواية، رواية عبد العثمان ليس دليلا على حرمة عسير الزبيب. قلت رواية ثانية ذكرت في الأمس، الآن اسمع هذه الرواية. أولا اسمع على نحو الجيد، بل رواية سهلة لكن إذا وقع بيد العلماء يصير صعبا جدا وفهم الرواية مشكلة جدا. بل رواية ثانية بل خب قال بل كرواية ابن جعفر في الأمس قرأت رواية ابن جعفر بل سأل عن أخيه موسى بن جعفر مسؤول عن أخوه بل عن الزبيب هل يسلح أي يطبخ؟ هل يسلح يعني زبيب، هل يسلح أي يطبخ حتى يخرج طعمه؟ يعني يطبخ في الفرن في الماء، يطبخ في الماء يخرج طعمه في الماء. هل يسلح أي يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يأخذ الماء، هذا الماء الذي طبخ فيه الزبيب طبخ، هذا الماء يخرج وبقي سفالة أناسة، ثم يأخذ الماء مرة ثانية، هذا الماء يطبخ مرة ثانية، يطبخ يعني يغلي مرة ثانية الماء، الماء الزبيب يطبخ حتى يذهب السغى سلسان وبقي سلسل واحد. هل يطبخ حتى يخرج طعم الزبيب ثم يأخذ الماء الزبيب، يأخذ ماء الزبيب يطبخ هذا الماء الماء الزبيب يطبخ حتى يذهب سلسانه وبقي بقي سلسل. خو إذا ذهب السلسان بالغليان راح، وإن إن عدم سلطان إن عدم بقي من 3 كيلو كيلو واحد بقي هذا الكيلو بقي، ثم يرفع هذا السلس يرفع من التعس، ثم يرفع بل من قدر يغلى هناك يرفع فيسلب منه، يرفع هذا العنب ويسلب منه مدته سنة. يعني هذا بل يرفع هذا بل هذا السل يخلي في المطبخ بل مدة السنة يشرب منه صباحا بكير، يعني يشرب من هذا الماء السوق حتى يقوي جسمه كي يشتغل في ليلة الجمعة بالقوة. هل يصح هذا؟ بل يشرب منه سنة. فقال عليه السلام لا لا بأس لا يشتغل يشرب منه. استدل بهذه الرواية قائلين بالنجاسة بهذه الرواية، شرب الزبيب يعني عصير الزبيب قبل الغليان شوها حرام، لذا قلت لك بل يذهب سلسان ثم بقي سلسل ويأخذ هذا ويرفع هذا السب ويحذف ويشرب منه. ثم قال لا بأس إذا ذهب السلسان وبقي سلسل واحد لا بأس به يشرب منه، معنى شروقه من الشرب من السلس لا بعد الذهاب شو بعد الذهاب. استدل قائلين بالنجاسة بهذه الرواية بأن عصير الزبيب قبل الغليان لا يجوز شربه من حرام، وبعد الغليان وذهاب السلسين لا بأس به، معنى شروقه إن لا بأس به بعد الذهاب السلسين لا بأس به يعني يجوز شرب حلال مفهوم سوغة، أما قبل ذهاب السلسين فيه شيء فيه بأس. إذا كان معنى فيه بأس لا بأس يجوز، فيه بأس يعني لا يجوز شربه قبل الذهاب السلسين، هو معنى ومعنى الحرمة نفس الدليل الذي دل على حرمة عصير العنب، عصير عنب إذا ما عصير عنب إذا غلي ولم يبتغ سلهاز حرام وحليته متوقف على ذهاب السلسين. هذا الرواية أيضا عصير الزبيب قبل ذهاب السلسين بل فيه بأس حرام شربه، وبعد ذهاب السلسين لا بأس به إن شربه جائز. ليس واضح دلالة هذا الرواية؟ هذا دليل على من حيث السند أيضا صحيح، من حيث الدلالات أيضا لا إشكال فيه، فسمعناه لا بعث بعد الذهاب السلسين وفيه بعث قبل الذهاب السلسين فيه. هذا احتمال بل استدل بل المتعشى بهذه الرواية وحكم بحرمة عصير الزبيب ماء الزبيب، لكن هذا الروايات ليس أيضا من حيث الدلالات ليس دليلا على حرمة الزبيب. كيف؟ لأن فيه احتمالا هذا التفسير، تفسير له معنى آخر وتفسير آخر بهذا التفسير بهذا المعنى نعم دليل على حرمة الزبيب قبل الغليان، أما هناك احتمال آخر أجنبي عن هذا المقام دليل على طهارة الزبيب. هذا الرواية إذا جاء الاحتمال مثلا قلت إنسان يتمسك بظواهر الروايات بظواهر القرآن، القرآن إذا صار مجملا هل يجوز التمسك بالقرآن؟ يبدو فهم القرآن صعب بالنسبة، لأن فيه في القرآن مجملات هنا متشابهات، من تمسك بمتشابهات القرآن كذا وكذا يسير. هذا الروايات أيضا إذا صار مجملا لا يجوز التمسك بمجملات الروايات، يجوز التمسك بالظواهر. فيها ليس ظاهرا هذا الحديث في هذا المعنى، بل حديث يمكن احتمال الآخر، وهو احتمال الآخر يمكن أقوى من هذا الاحتمال. أو شو احتمال الآخر؟ احتمال الآخر يستفاد من هذا الرواية أنه بل أسير الزبيبي، بل إذا لم يذهب سلصاه وبقي بعد الغليان، ماء الزبيب إذا غلي وبعد الغليان إذا لم يذهب سلصاه ويبقى ولو بقي هذا الزبيب مدة سنة، يقول في الآخر يبقى سنة، يحصل يبقى سنة ويشرب منه، ولو ماء الزبيب قبل الذهاب السلسين إذا لو بقي ماء الزبيب مدة السنة، إذا بقي مدة السنة يعرض لماء الزبيب يعرض النشيش. ماء الزبيب قبل الذهاب السلسين إذا كان هناك في كأس وفي بال هناك، إذا بقي في الحمام مدة، لو بقي مدة السنة يعرض له نشيش، يعني هنا نفس بنفسه، نشيش هو غليان بنفسه، بال أما بال غليان هو غليان بالنار، نشيش هو غليان بشو؟ نفسه بنفسه، هو ينص هذا الزبيب، إذا نص بل ينص بنفسه يعرض له النشيش ينقلب مسكرا، يصير سوغا، يصير مسكر، فإذا كان مسكرا بعد قال يصير خمرا، بعد مرور السنة إذا بقي سلطان، إذا غلي بالماء وبقي السلطان جميع بدين ذهاب السلطان، بقي هذه الماء على حاله تدريجا مدة بل حلال. الآن اشرب شهر الأول، اشرب في شهر الثاني، اشرب قبل الذهاب سوغا، قبل الذهاب الثلثين يجوز شربه، سواء قبل الذهاب الثلثين وبعد الذهاب الثلثين يجوز شربه، لكن يجوز الشرب إلى ستة أشهر، بعد ستة أشهر أو إلى مدة السنة، بعد مرور السنة يعرض له شغا، يعرض إذا بقي مدة الزمن مثلا في شهر الاثنى عشر يعرض له النشيش، فإذا عرض له النشيش يصير مسكرا، إذا صار مسكرا لا هل يجوز شرب المسكر؟ ها؟ المسكر حلال أو حرام؟ حتى الخمر من المسكرات، خمر حرام ليس من حيثه خمر، ليس حرمته بالإثم، الخمر حرام لأنه مسكر، بس هذا يصير تدريجا مسكرا، فإذا صار مسكرا حرمته للإسكار. هو شيء إذا صار مسكرا هل يجوز ذهاب السلسين يكون محلل خمر بمحض بل خمر يصير حلال بذهاب السلسين؟ لا خمر، لا خمر، لا انقلاب فقط، إذا انقلب الخمر بحل إلا خلا، المسكر إذا انقلب صار خلا يصير حلالا، تبدل الموضوع بموضوع آخر. أما لا بذهاب الصغى، بذهاب السلسين، بذهاب السلسين ليس في المسكرات، ذهاب السلسين في العسير لا في المسكرات، المسكرات سيدا كان مسكرا سواء ذهب السلسين أو لم يذهب فهو حرام، لذا هناك قد الخام حرام، المسكرات أيضا حرام ونجس، المسكر لا يتأخر بذهاب السلسين، بذهاب السلسين منحسر بالشغى بالعسير. أما هذا الرواية أجنبي عن ذهاب السلسين، هذا إذا بقي ماء الزبيب، إذا بقي السلسين ولم يذهب السلسين في مرور الزمان، في لو بقي السنة ينقلب يعرض النشيش، بعد عروض النشيش، النشيش سبب للصغة للإسكار. هذا الاحتمال الثاني، فمعنى بناء الاحتمال الثاني معنى أن عسير الزبيب في نفسه إذا غلي بالماء، هذا العسير إذا غلي بالماء ولم يذهب السلطان، سواء ذهب السلطان أو لم يذهب السلطان، ماء العسير الزبيب شغى حلاله، ايش ذاك؟ ايش ذاك؟ لكن لو بقي هذا الزبيب مدته بقيت مدته ستة أشهر لا إشكال فيه، أما بقي مدة السنة المبقي يصير صغر يبدل بالخمر، إذا لم تشرب أنت خليته هنا يصير خمرا، بل يصير مسكرا، فحرمته من باب المسكر لا من باب العشير الصغر، خرج من العشير صار مسكرا، لكن هذا الاحتمال القوي ثاني أقوى من ظهور الروايات في الثاني، أقوى من ظهور الروايات في قسم في معنى الأولى. لماذا أذهب؟ لذا الرواية قرينة. صغى هل يصلح يتبح حتى يخرج طعمه ثم يأخذ الماء يتبح حتى يذهب سلسه ويبقى سلسه ثم يرفع فيشرب منه السنة، يشرب منه إلى السنة، إلى السنة يشرب. هذا قرينه يشرب منه إلى السنة تدل بأن عصير الزبيبي في نفسه صغى طاهر، أما إذا لم إذا ذهب سلسه وبقي سلسه يشرب منه إلى السنة لا بعد فيه، أما إذا لم يذهب سلسه لا يشرب إلى السنة لأنه ينقلب صغى ينقلب مسكرا، يشرب من السنة بعد ذهاب شو بعد ذلك، لأنه ما قد ثبت الآن في نظر بعض العلماء ثبت أن عصير الزبيب قبل ذهاب السلسين في هذا العصير مادة يسمى مادة الكلي يعني مادة إسبرتو، هذه المادة إذا بقي السلسان ولم يذهب السلسان هذا المادة يؤثر في العصير يؤثر في العصير يؤثر يؤثر حتى يغلي يصير العصير بل نشيسا يعرض له النشيس بواسطة هذه المادة هذا المادة يؤثر في الذبح قبل الذهاب السلسين ويصير بالتدريج يصير مسكرة هذا المادة، أما بخلاف من الأول إذا ذهب سلسه من الغليان ذهب وبقي سلسل واحد وبقي سلسل واحد ينفي هذا المادة لم يبقى له مادة، هذه المادة يكون سببا للسكر هذه المادة ينفي ويسير ما بقي دبسا دبس يسير الزبيب بعد الغليان ذهاب السلسين ويبقى السلسل واحد يسمى هذا السلسل الواحد دبسا يبدل هذا الدبس، الدبس ليس فيه هذا في الدبس ليس هذه المادة موجودة لأن بعد ذهاب السلسين ينفي هذا المادة، المادة يعني مادة سبب للإسكار مادة يعني هو إسترتو هذا كل يعني كل عصير في العالم له هذا المادة موجودا قبل ذهاب السلسين هذا المادة موجودا يصير سبب للإسكار بعد مرور الزمان، أما بعد ذهاب السلسين ينفي هذا المادة ينتفي هذا المادة، إذا ينتفي هذا المادة لذا إمام يقول لا بأس لأنه يقل دبس، لذا دبس ليس هذا ليس لا يصير مسكرا ولو مدة سنة ولو مدة سرعة سنتين ولو ثلاث سنوات، لذا بعض العلماء قال أنا جربت في الدكاكين وفي بعض البيوت جربت هناك دبس يبقى في الدكاكين ويبقى في البيوت مدة سنتين أما لا يفسد أبدا بقي على حاله بالي. أما إذا لم يذهب السلسان يسير هذا المادة يؤثر في العسير إذا أثر في العسير ينقلب العسير بل إلى المسكر يسير مسكر فالحرمته للإسكار ليس لبقاء الشغى ليس من جهة بقاء السلسين ما السلسين إذا بقي السلسان طاهرا لكن بقي مدة كثيرة ولم يذهب من السلسان مع السلسان بل يسير ينقلب إلى المسكرات لذا فهذا احتمال الثاني لأن حفظه وبقاؤه إلى مدة السنة بدون ذهاب السلسين هذا رواية تدل على لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لا جت أنه حرام عدم الذهاب السلطين، لا حلالا، لكن بالأخرة بالنتيجة يصير حراما، يصير مسكرا وحراما. يقول له أول قبل الذهاب السلطين اشرب اشرب اشرب حتى عشرة شهور، 12 شهرا، أما بعدا بالي يصير صغرا خمرا، أما مع الذهاب السلطين من الأول إلى آخر اسلم منه إلى سنتين إذا اسلم. هذا أجنبيا عن نجاوته تعسير النبي قبل الذهاب السلطين وبعد الزلزال، هذا يدلل على شيء آخر. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فالتمسك بهذه الرواية أيضا غير صحيح، يعني هذه الرواية لا تدل على بمجرد الغليان العسير الزبيبي يحرم بذهاب السلطان حلا، وذهاب السلطان سواء ذهب السلطان أو لم يذهب السلطان فهو حلال، لكن حرمته يتوقف على أنه ينقلب خمرا أو مسكرا. هذا هو.